قالوا فيما كنتم وقع أجره على الله. وكان الله غفورا رحيما ومن يهاجر في سبيل وكان الله غفورا رحيما ومن يهاجر في سبيل وقع أجره على وكان الله غفورا رحيما ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته Oh,

فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم

لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائن خصيما. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. وكان الله بما يعملون محيطا. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ومن يكفر إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ضرب الله